تفسير الآية 43 من سورة آل عمران، يقول تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أي وقالت لها الملائكة أيضا: يا مريم، في مقابل كل هذه النعم التي لا تحصى، اشكر الله بأن تكوني دوما من القانتين لربك، أي الذين يواظبون على طاعته تعالى في كل ما طلبه منهم في وصاياه في الإسلام، باختيارهم وبرضاهم وبكل حب له ولطاعته، الآمنين الساكنين المطمئنين برعايته لهم، وأنه معهم على الدوام بعلمه وقدرته. قوله تعالى: واسجدي، أي واخضعي لخالقك ورازقك ولتوجيهاته وإرشاداته، واستجيبي واستسلمي لها وقومي بطاعتها وتطبيقها كلها في كل شؤون حياتك بكل همة وسرعة وحماس وإقبال وانشراح وسرور، بكل همة وسرعة وحماس وإقبال وانشراح وسرور. وأيضا اسجدي لله متواضعة خاشعة ساكنة على جبهتك في صلاتك أو في خارجها، تواضعا له وحبا فيه وطلبا لحبه وعونه ورزقه وتوفيقه وإسعاده في الدارين، واكتسبي من ذلك تواضعا لكل خلق الله في كونه، ولا تستعلي عليهم ليسعد الجميع بهذا التواصل فيما بينهم وعدم الاستكبار والتقاطع المتعس لهم فيهما. قوله تعالى: واركعي مع الراكعين، أي هذا مزيد من التأكيد بعد السجود والاستسلام لله على طاعة الله تعالى تمام الطاعة عموما وبصورة شاملة في كل الأمور وليس في بعضها دون بعض، أو بالسجود والصلاة فقط والإخلاص له وحده تمام الإخلاص والإحسان وعدم الإشراك معه في عبادته أي طاعته أي شيء آخر، حيث الركوع مثل السجود يفيد كذلك الخضوع له سبحانه ولتوجيهاته وإرشاداته والاستجابة والاستسلام لها والقيام بطاعتها وتطبيقها كلها في كل شؤون الحياة لتتحقق السعادة بها. وأيضا هو الركوع له بتواضع وخشوع وسكون في الصلاة، أي واعبدي الله تعالى مع العابدين، أي وأطيعيه مع الطائعين، واتبعي كل أخلاق الإسلام مع المتبعين، ويعين بعضكم بعضا على ذلك. إن من معاني هذا الجزء من الآية الكريمة أيضا التوجيه لكل المسلمين أن صلوا مع المصلين لتنالوا ثواب الصلاة وثواب الجماعة الذي هو أضعاف صلاة المنفرد وحده لما في التجمع من منافع وسعادات.